يقول لماذا في العين لما كانت عند الوسيط اعتبر قبضا وفي المال، معنى أن المرتهن هو أيضا عند الوسيط علم ببيعه ورضي به، يعني قصده لماذا نحمل الوسيط الضمان ونحن قد أعطيناها السلعة؟ احنا قلنا أعطيناها السلعة ببينة، فلا يعطينا الثمن فلا تسلم ذمته إلا ببينة في تسليم الثمن، سواء بإقرار أو بشهود، يعني بإقرار المرتهن أنه سلم أم لا. يقول إذا كان الرهن تلف في يد الوسيط ليس بإفراطه يعني بتفريطه ولم يكن له ذنب ليقبض ثمنه بعد، فليضمانه الراهن أو الوسيط. إذا تلف بتعد على آخر له، نقول نحن لا نعرف إلا الوسيط، ماذا يصنع الوسيط؟ هو يطالب من تعدى عليه. وإذا كان التفريط من نفس الوسيط فنحن ما نعرف إلا هذا الوسيط، هو يخرج المبلغ لأنه قد فرط فيه، مثلا أخذ المبلغ 100,000 وضعه في السيارة ونزل يصلي، يقول فرط، هو يضمنه، ثم هو يبحث عمن سرقها. يقول كيف تكون أوصاف هذا العدل؟ يعني رجل أمين يرتضيانه، يرتضيان أمانته. يقول هل يجوز العدل الانتفاع بالرهن؟ الفصل القادم وهو الأخير في باب الرهن يذكر المصنف هذه المسألة، يعني حكم الانتفاع بالرهن. يقول إذا أنكر المرتهن قبض الثمن من الوسيط هل يلزم أن يحلف على ذلك؟ نعم، لأن أصبح الآن مدعى عليه. من المدعي؟ المدعي الراهن، قال سلمتك وأنكر، يقول هل عندك بينة يا راهن؟ ما عندي، يحلف المرتهن كما قال عليه السلام، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. يقول في المثال الأول إن فرط الوسيط في المال المرهون هل للراهن أن يطالبه بالمال أو لا؟ ما أدري أي مثال يقصد، إذا كان يقصد في قبض الثمن فتلف في يده، قال فمن ضمان الراهن، لكن ضمان الراهن معناه أنه أن حق المرتهن لم يسقط بعد، من الذي يضمنه؟ هو الراهن، والراهن يرجع على الوسيط. يقول عند من يكون الرهن في الأصل إذا لم يتفق على شيء؟ الأصل أن يكون عند المرتهن، اختلفا أو برادتهما يصح أن يجعل عند رجل عدل. اختلف عند من هو الرجل العدل؟ القاضي، هو يحدد الرجل الذي يكون عنده تلك السلعة. يقول أحيانا نقول أذكر الصباح بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر، فهل هذا صحيح؟ ما في بس، أذكار الصباح والمساء دعاء، تقال بين الأذان والإقامة، تقال بعد الصلاة دعاء. يقول إذا لم يفرط الوسيط ولم يتعد هل من حق الراهن مطالبته بالثمن الذي تلف منه؟ إذا لم يفرط ولم يتعد هذا ما عليه شيء، الوسيط نطالب من تعد على ذلك المبلغ. مثل الوكيل يسقط المطالبة. يقول هل يصل ثواب قراءة القرآن الميت ولو كنت من غير أهله؟ هذه المسألة اللي هي وصول الثواب للميت، الصحيح أن الذي يشرع هو ثلاث، هو أربعة أمور: حج، عمرة، صدقة، دعاء عن الميت، وهي التي أتى بها النص، الحج والعمرة، الصدقة، دعاء. الصدقة ولد الدعاء أو ولد صالح يدعو له، الصدقة صدقة جارية. الحج والعمرة للمرأة التي رفعت، المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت فقال حج عنها، والعمرة تدخل في الحج. غير هذه الأمور الأربعة الصحيح أنها لا يدخل فيها التثويب مثل قراءة القرآن، مثل الصلاة، شخص يصلي ويهدي الثواب لغيره وهكذا، لأن إذا انفتح الباب ما ينتهي، فقد يدخل الشخص في أمور مبتدعة ونحو ذلك، مثل شخص يقول أنا أصوم ونية هذا الثواب لشخص آخر، والنص لم يأتي بسوى الأربعة. يقول هل يجوز إعادة كراسي وطاولات موقفة على المسجد لاستخدامها في هل يجوز إعارة كراسي وطاولات موقوفة على المسجد لاستخدامها في عزاء شخص غير مسلم؟ لا، ما هو موقوف يستخدم فيما هو موقوف عليه، المسجد المسجد، ما يخرج من المسجد وينتفع فيه في المسجد وهكذا. يقول لو قبض الوسيط الرهن وباعه فتلف من غير تفريط، من يدفع ثمن هذا الرهن؟ ايش تقول؟ الرهن يدفعه وتبرى ذمة الوسيط. نعم. بعضهم يسألون حل السحر، كيف يكون حل السحر؟ السحر ينقسم إلى أقسام، منه ما هو بالعقد، ومنه ما هو بالشرب، ومنه ما هو بالرش، يرش بالماء ونحو ذلك على البيت أو على عتبة الباب أو في ممر طريق المسحور ونحو ذلك. فإذا كان بالسحر بالعقد مثل ما سحر النبي عليه الصلاة والسلام، فحله بحل العقد. إذا عرف الشخص السحر يعني مكان السحر، تؤخذ تلك العقد وتحل. كيف تحل؟ يعني مربوطة فتفك بإذن الله، يبطل السحر. لذلك قال عز وجل ومن شر النفاثات في العقد يعقد. وكيف نعرف مكان العقد؟ بقراءة القرآن بالرقية الشرعية على المسحور، بإذن الله ينطق الجان الذي هو خادم السحر فيتكلم ويقول مكان السحر في المكان الفلاني، لأن القرآن يضايقه كثيرا فيعترف أين مكان السحر حتى لا يؤذى في القرآن. القسم الثاني المرشوش، يرش السحر في مكان يتخطاه المسحور فبإذن الله يؤثر إذا شاء الله ذلك. وعلاجه يؤخذ قرآن، يؤخذ ماء ينفث فيه بآيات السحر والمعوذات، ثم ترش على نفس مكان الذي وضع فيه السحر مرتين ثلاث مرات أربع، ثم بإذن الله ينحل السحر ويقرأ على المسحور ويخرج الجن خادم السحر، والرش هو أخف أنواع السحر. القسم الثالث المشروب، وهو الآن أكثر أنواع السحر، المشروب يشرب الشخص المسحور أو السحر في عصير أو نحو ذلك، وطريقة إخراجه يباع عند العطارين اسمها السنة المكي، وذكر ابن القيم فوائده في زاد المعاد وقال وسماها السنة، ورق طويل شبيه بأوراق العنب يؤخذ ويغلى في ماء مثل الشاهي، فإذا برد يأخذ المسحور منه كأس أو كأسين يشربه مدة 7 أيام إذا استيقظ من النوم، ثم إذا شرب يمشي نصف ساعة ربع ساعة، ثم بإذن الله ينحل السحر فيخرج عند قضاء الحاجة. هذا بالنسبة للمشروب. ويشعر الشخص الذي شرب السحر إذا شرب السنة يشعر بكأن في بطنه شيء يتحرك، يذهب يمين وشمال وفوق وتحت. فإذا شرب الشخص السنة وحس بذلك في بطنه فهذه علامة على أنه قد سحر وأن سحره بالشرب. هذا نوع من أنواع الفك المشروب بالسنة المكي، يؤخذ يطبخ ويشرب على الريق مدة 7 أيام 8 أيام. إلى متى يشربه؟ يشربه حتى لا يشعر المسحور بأي مغص في بطنه. إذا ما دام فيه ألم يشرب لو 2 أسابيع 3 حتى يزول الألم تماما. ثم إذا زال الألم يقرأ على ذلك المريض القرآن المسحور فيخرج الجان بسرعة، يخرج بإذن الله لأن السحر انحل. وهناك نوع ثاني لكنه قوي في حل السحر، يباع عند العطارين أيضا، نوع اسمه حب المنفل. حب المنفل شبيه بالليمون الصغير، يدق وفي داخله حبة سوداء، تؤخذ هذه الحبة السوداء وتجمع ثم تطحن وتوضع في كأس ماء مقدار ملعقة من حب المنفل المطحون بعد أن يطحن، ثم يشرب منه المسحور. فإذا شرب المسحور يستفرغ حب المنفل هذا، ثم يشرب ماء صافي، ثم يستفرغ سواء بيده أو من تلقاء نفسه، ويشرب ثم يستفرغ ويشرب ويستفرغ، يشرب كأس كأسين ثم يستفرغ سواء بنفسه بإدخال أصبعه في حلقه أو من حاله، يستمر على الاستفراغ حوالي 7 مرات في جلسة واحدة. هذا قوي حب المنفل، بإذن الله من كان سحره بالشرب يزول تماما، فيخرج السحر مع الاستفراغ. يشاهد الشخص السحر مادة لزجة مثل الدم المتجمد يسيرا، مادة تسقط، إذا خرجت هذه المادة يشرب أيضا ويستفرغ، حتى إذا شرب ماء واستفرغ الماء كما هو لون غير متغير معناه السحر زال. يعني بهذا ينحل بإذن الله السحر مع كثرة الدعاء. استغفر الله استغفر الله. يقول يوجد شخص اسمه عبد الرشيد، ماذا أفعل؟ غير اسمه؟ نعم، سمى اسمه رشيد دون عبد الرشيد، رشيد. يقول متى يمكن بيع الوسيط للرهن؟ إذا أذن له، إذا أذن الراهن المرهون له بالبيع يبيع. نعم نعم. أبو هريرة رضي الله عنه يقول السكتة التي بعد قراءة الإمام الفاتحة ما قول شيخ الإسلام فيها؟ هل قال بدعة؟ نعم، قال بدعة محدثة، ذكر ذلك في الفتاوى المصرية 5 مجلدات، قال بدعة محدثة. يقول هل لفك السحر آيات معينة؟ أعظمها المعوذات وآية الكرسي، ولو قرأ الفاتحة وأواخر سورة البقرة وآيات السحر التي في سورة الأعراف وطه ويونس بإذن الله نافعة. المهم أن الشخص لا يمل من فك السحر، ما يقول أنا تعبت أو عالجت، لا، يدعو ربه ويعمل أعمال المباحة لفك السحر المذكور. أما أن يذهب الشخص لساحر العياذ بالله فك سحره هذا ما يجوز. مثل يقول من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل منه صلاة 40 يوما. استغفر الله استغفر الله. يقول ما حكم جلسة الاستراحة؟ جلسة الاستراحة في الصلاة وهي التي تكون بين الأولى والثانية والثالثة والرابعة، نقول تشرع لمن كان محتاجا إليها، أما إذا كان الشخص غير محتاج إليها لا تشرع، لأنه صلى ما فعله لفاخر حياته. يقول هل هناك سور ثبتة من سلم قراءتها في فجر يوم الجمعة غير السجدة والإنسان؟ لا، ما ورد إلا سوى السجدة وسورة الإنسان. يقول من يقول يقول متى يقول الله أكبر إذا أراد السجود، وهل صح أن يسلم أن يقول بعد أن يلصق ركبته في الأرض؟ مثل ما عندكم، عندكم الحديث. وكان يقول الله أكبر حين يهوي للسجود، وإذا سجد يقول الله أكبر، لا حين الفعل. يقول هل هناك علامات على الشخص المسحور؟ إذا قرأ الشخص على نفسه ولاحظ حركة في البطن فهذه علامة على السحر. وإذا لاحظ الشخص تغير مفاجئ في حياته، مثل متزوج ثم فجأة لا يستطيع أن يأتي امرأته ونحو ذلك، فهذه علامة للسحر. وهكذا يعني الذي يعني أظهر العلامات في الرجل المسحور هو الرقية الشرعية القرآن. ومن أعظم ذلك لو قرأ الشخص على نفسه سورة البقرة كاملة، المسلم يقول ولا تستطيع البطلة، يتبين مع الشخص هو فيه سحر أو لا. استغفر الله استغفر الله. يقول سمع الله المحمد ربنا ولك الحمد، يقول الإمام المؤمن المنفرد، هذه تقول الجميع. سمع الله المحمد يقول الإمام والمنفرد، أما المأموم فيكتفي بتسميع الإمام عنه. يقول هل يجوز للشخص أن يفعل طريقة شرب الماء بمجرد شك في نفسه من ذلك؟ السنة المكي ورق أو نبات من أنواع النباتات التي تنظف البطن، يعني حتى الرجل السليم الذي ما فيه سحر ما فيه بس يشربه حتى ينظف بطنه، ليس من السحر حتى لم غير السحر، كالديدان ونحو ذلك، فليس خاص فقط للمسحور. يعني هو مثل زيت الخروع ينظف البطن، أي نعم، لكن السنة بإذن الله يحل السحر، والله سبحانه هو القوي. يقول السؤال يقول ما مناسبة الشخص يقول سمع الله المحمد بعد الرفع من الركوع؟ لأنك عظمت الله سبحانه، وهذا تفاؤل بقبول ثنائك على الله، سبحت قلت سبحان رب العظيم ثم قلت ربي أجبت ما عظمتك به في الركوع، وهذا من حسن الظن بالله سبحانه. يقول هل يوجد درس غدا؟ إيه نعم غدا وبعد غدا إن شاء الله الأسبوع القادم. يقول هل تصح صلاة من أراد أن يدرك الركوع فكبر وهو هاون إلى الركوع لم يكن قائما؟ لما يصح. يعني لو شخص أتى الإمام راكع، بعض الناس يكبر وهو راكع، يركع يقول الله أكبر، يقول ما يصح، لأن تكبيرة الإحرام يجب أن تكون هو قائم. كان المسلم إذا أراد أن يقوم يكبر حين يقوم، تكبيرة الإحرام تكون قائم. أما الشخص يقول الإمام حال ركوعيتي ويركع ويقول الله أكبر، لا تبطل الصلاة، لأن ما كبر هو قائم. يقول ما حكم عادة الطواف الإفاضة سواء في أشهر الحج أو غير أشهر الحج؟ ما العلم أن السائل يخرج من الريح لبضعة مسار في بعض الأحيان وأنا غير مطمئن أريد أن أعيده، فهل علي إثم أو نعم؟ لا تعيد هذا الشك بعد العبادة، لا تعيده. يقول إذا لم يسكت الإمام في الصلاة متى يقرأ المأموم الفاتحة؟ يقرأها حتى والإمام يقرأ الفاتحة. يقول جاء في الحديث يقول حين يرفع رأسه من الركوع، ألا يدل على القول يكون أثناء الرفع بعد الركوع؟ إذا قال سمع الله الحمد أثناء الركوع، وإذا قام يقول ربنا ولك الحمد. يقول من فتاته قراءة الفاتحة في التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة هل يأتي بها في التكبيرة الثانية وبعد ذلك يأتي بالصلاة الإبراهيمية؟ يأتي بالصلاة الإبراهيمية بعد ما يكبر الإمام، فتكون الإمام التكبيرة الثانية وأنت لك الأولى. يقول هل يجوز قول ورب المصحف؟ ابن عباس سئل عن هذا فقال مه، بس كان الحليف قال ورب القرآن، فقال مه القرآن منه، ما يجوز شخص يقول ورب القرآن، القرآن صفة من صفات الله، كيف تقول ربي؟ نعم استغفر الله. يقول في الحديث أنه يتنى أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا راجع ورد أحيانا ومضطجع قبل النوم فهذا امتهان القرآن؟ لا ما في بأس، من هي في حال الصلاة في تلك الفعل. يقول قراءة حفص ورجولكم فما تفسيرها بالنصب؟ وهناك قراءة بالخفض ما تفسيرها بالخفض؟ عطف على ما سبق، فاغسلوا بالرفع بالنصب فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هناك العطف بالنصب وأرجلكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أيضا اغسلوها. لماذا جرت؟ للمقارن، لأن القريب فعل من فعل فجر. رب اغفر لي يا رب. يقول كيف تبين أثار السحر بشكل عام، وكيف يعرف السحر إذا قرأت سورة البقرة؟ إذا قرأ شخص سورة البقرة يعرف لسانه مسحور، لأن تظهر له علامات ما كانت فيه من قبل، هذه السحر. هذا من جانب. جانب آخر، لا يوسوس الشخص في كل ألم ألم به بأنه سحر. نعم استغفر الله. يقول هل هناك سكتة قبل الركوع بعد القراءة؟ نعم، لكن سكتة لرد النفس، مثل من الجنة والناس يرد النفس ثم يركع، ما يقول من الجنة والناس الله أكبر، لا، من الجنة والناس يتنفس يقول الله أكبر، أما يسكت سكتة أطول من رد النفس هذا غير مشروع، يعني ما تطول السكتة. استغفر الله. نعم نعم. يقول هناك دعاء خاص ختم القرآن؟ كان أنس رضي الله عنه يجمع أهل بيته، هذا خارج الصلاة، عند ختم القرآن ويدعو. نعم. يقول هل يجوز رقية المشرك والبهائم؟ إيه ما في بأس، وكذا الجماد، يعني الشخص عنده سيارة تخرب دائما وفيها عين، يجوز أن يقرأ عليها مباشرة أو يقرأ في ماء وينثر الماء عليها. نعم. يقول ليس رب بمعنى صاحب، فيجوز الحلف بأن تقول رب العظمة ورب العزة وهذه كلها صفات الله، وبالتالي يجوز يقول رب المصحف. يصلح تقول وصاحب المصحف؟ ما يصلح، يعني وملك المصحف ما يجوز، هذا صفة من صفات الله الكلام. يقول اشتريت سيارة وخاف عليهم العين لأن الحاسدين كثير، ماذا أعمل؟ أولا ما يشرك الحاسدين كثير، الله أعلم، قد يكون قلة كثرة ما تعلم، هذا جانب. جانب آخر، لا يتعلق الشخص بالخوف من العين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من تعلق شيئا وكل إليه، وابن القيم قال من خاف من العين أصابته ماذا يصنع؟ يتوكل على الله عز وجل ويحفظ على أذكار الصباح والمساء ويحسن ظنه بالله ويكثر من الطاعات والبعد عن السيئات، لأن الله يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فكلما قوي إيمان الشخص الله يدفع عن شر الأشرار. ومن أعظم ما يدفع العين الصدقة، مثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله. يقول إذا وضع ساحر سحرا لشخص ثم أعطاه شخصا غير الذي صنع من أجله، هل يؤثر فيه؟ لا ما يؤثر. نعم نعم عبد الله. نعم نعم. وليس عالي أو الاستطاعة. نعم وما الاستطاعة. يقول ما هو الفهم الصحيح في هذا القول، لماذا يجوز الاستعاذة بالصفة ولا يجوز الاستغاثة بها؟ يجوز الاستغاثة بالصفة والاستعاذة بالصفة، ما نقول استعاذة وإنما توسل، مثل أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، ومثل اللهم نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، فهذه ما نقول دعاء صفة، أدق في التعبير، وإن كان شيخ الإسلام يقول دعاء صفة لكن أدق في التعبير نقول توسل بالصفة، توسل. نعم. قل كيف الرد على أن الله يهجئ ليش يعجب من فعل العبد، وأن الله يفرح لفعل العبد، والله سبحانه قد خلق هذا الفعل من قبل، حال حدوثه يعجب حال حدوثه. نعم.